بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته الجاهلون ولا يخفي نعماءه العادون ولا يؤدي حده المجتهدون الذي لا يدركه بعد الإمام ولا يناله فوق الإمام. والحمد لله الذي بطن خفيات الأمور وجلت عليه أعلام الظهور وامتنع على عين بصير، فلا عين من لم يره تنكرا ولا قلب من أثبته يبصرا. شبكة الحلول فلا شيء أعلى منه، ودرجة الجنون فلا شيء أقرب منه. فلا استعلاءه ما عده عن شيء من خلقه ولا قربه ساواه في المكاتب. لم يطلع الحضور على تحديد صفته ولم يحجبها عن واجب معرفته، فهو الذي تشهد له اعلام الوجود على اجرار تلفت الجحود. تعالى الله عما يقول المكبرون له والجاحدون له حلوا كثيرا. والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. والحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين، وله الكبرياء في السماوات والارض وهو العزيز الحكيم. هو الحي لا اله الا هو ادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. والحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العدل المبين. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف بن قصير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وإخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المطهرين في كل وقت وأوان وحين. آمين رب العالمين. أيها المؤمنون، يقول الله سبحانه: إن الذين كانوا يبغون الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تشتهون نزلا من غفور رحيم. النزول هو ما يحيح للضيف، ما يحيح من الكرامة للضيف. أما هذا نزول من تجميل كريم من رب كريم، نزلا من عزيز رحيم، نزلا من داهر جابر، نزلا من ملك الملوك. نزل معنى الضيافة. يجعل الله للمؤمنين كرامة كبيرة نزلا من عزيز رحيم. وما أحسن دولة ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي احسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميد. وما يلجاها إلا الذين صبروا وما يلجاها إلا ذو حظ عظيم. وإنا لنزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. جل جلاله وعظم شأنه يبين لنا الكريهة الخيطاء السميعة التي نريدها كنهارها. وهذه النصائح الثمينة من ملك الملوك جل جلاله وعظم شأنه. أيها المؤمنون، هل يحدثون بهذا الشهر الكريم؟ شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره حفظ لنعمة. فتقربوا إلى الله، أكثروا من تلاوة القرآن، أكثروا من ذكر الرحمن. وما لم يكن عنده قرآن كثير ففيها جاءت الكتاب لا يغني ويشفي. ما لم يقرأ القرآن يكثر من تلاوة الفاتحة والصمد والمعوذتين وسورة الجزرة وسورة إذا جاء مصروها والفات يكثر منها. الذي لم يقرأ ويقول هو أمي فيكثر من هذه السور ويقرأها حدثا كبيرا دائما. ويقرأ فاتحة الكتاب مرارا متعددا كاملة الحجر الواضح لأنه جزاء أنها بسورة القرآن وأنها مدات في خجر تحت العجر. وسورة الصمات إذا قرأتها ثلاث مرات فكأنك قرأت القرآن من أوله إلى آخره. وعليكم بالتحدي من زكاة الأموال، زكاة الأموال لا بد منها، وزكاة المستقلة إذا كتبت السيارة أو بيت تكريه تحسب ما أخذته من أول السماء إلى آخرها أو من أول شهر رمضان إلى شهر رمضان. فإذا كان الذي حصلته من أكلية سيارة أو من أكلية بيتك لحد حل فعليك شيء يسير. ألف الميل وخمس لحد ربع الحجر لأن الحجر من لحد ألف عشر حالة ونصف الحجر خمسة حالة وربع الحجر التاسع وخمس لحد. فإذا أقصت في جميع السنة السنة أكلية السيارة أو أكلية البيت بنعة الأرض يعني سبب تحالات نعمة عظيمة. مدوا أموالكم إنكم في جامع كبير ما يزيد على مئة طالب أكرموهم ماذا يأكلون؟ الله تعالى يقول إيلاف قريشٍ إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا المسجد الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما يأكلون طبقة العز متى من يؤذيهم وهم يطلبون العز وهم في شرف باكر. أشرف وظيفة تحت أجر السماء هو طلب العز. فإذا كان طلبة العز يقرؤون العلم يقرؤون بالفتح وبالتكفير وبالحديث وغيره. على ماذا نتكل؟ أجل أخذ الهمم الشامة، أجل أخذ الكرام الذين يتكرمون لله، أجل يجدون في طلب الجنة. الله سبحانه وتعالى يزيدهم لأنه يقول ما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الراجدين. الزيت ولا تقتنم للعجز إجلالا لأن الله قد وعدك الوعد الصادق. ويقول الإمام علي كرم الله وجهه من أجزمك الخلق جاك بالعطية. من تيقن أن الله سيخلف عليه جاك بالعطية. فعسى رأس مالي ولو كنت على العشر ولو كنت على ربع العشر ولو كنت فهي في حل الحريف انت ملك مقتدر لا يقاتل صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. كان رسول الله أجود ما لن يكون وأجود ما يكون في شهر رمضان. وكان الدليل الأخير بجانبه القرآن في شهر رمضان. فعليكم بتلاوة القرآن وذكر الرحمن دائما. يقول الله سبحانه: فاتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. هذه الآية تبين لنا لا بد من المرجع إلى الله. فاتقوا يوما، لماذا نتقي هذا اليوم؟ يعني نتباعد من المعاصي، نتباعد من الشر. هذا الشهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عشق من النار. وإن في الجنة بابا يسمى باب الرجال لا يدخله إلا من شاء من هذه الأمة الكريمة ومن غيرها. أيها المؤمن، هذا الشهر الجليل يقول الله فيه: الصوم لي، مع أن العبادة كلها لله، الصوم لي وأنا أجزي به. يدع الصائم طعامه وشرابه من عدله للصائم فرحة عند فطرة وفطرة وفرحة عند نداء ربه. ما هذه الغنيمة؟ غنيمة الأشياء للصائم فرحة عند فطرة، فيلتزم اللقمة ويذكر الله سبحانه. وعليكم في كل يوم بتجديد النية ومحل النية أرجل. فإذا سمعت المنادي ينادي بصلاة الفجر تحفظ في نيتك أن يومي هذا أصومه مما أوجب الله علي من شهر رمضان. النية تحفظ أرجل. فإذا أحضرت النية هذه أو عند السحور والوقت موسى إن نتيجة ففي هذه الساعة أو بعد هذه الساعة وقتها موسى. إنما الأعمال بالنيات وإنما كل امرئ ما نوى. كذلك النية لابد في الوضوء وفي الصلاة وعند إخراج الزكاة وفي الحج لا بد منها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والحذر الحذر من أن يدخل الإنسان بما أوجب الله عليه. يقول الإمام علي كرم الله وجهه: قدمت للبخيل يستعجل الفجر الذي كان منه هرب. هرب من الفجر أعطاه الله، أحرص على هذا ولم يترك شيء، هذا بحاجة إجابة أغنياء. قدمت للبخيل يستعجل الفجر الذي كان منه هرب ويفوته الغنى فيحاسب حساب الأغنياء، يحاسب حساب الأغنياء. مع موت الجملة الفقراء حتى تدعبت النفس يحاسب محاسبة الأغنياء. وعجبت للمتكبر الذي كان بالأمس نطفة ويكون غدا فيها. وعجبت لمن شك الله وهو يرى حوض الله. وعجبت لمن نسي الموتى وهو يرى الموتى. وعجبت لمن أنكر النجعة الأخرى وهو يرى النجعة الأولى. وعجبت لعامر دار الفناء وتارك دار الفناء. هذه الكلمات التي تحتاج إلى شرح كبير، هذه الكلمات العظيمة. فلا يتكبر الإنسان ولا يتجبر ولا يكون شاهد باهل ويجبر على الملك السياح ما دامت روحه في جسده. قبل أن تكون نفسا يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. جاء في حديث ليس يتحسر أهل الجنة إلا على ساعة مرت. ليس يتحسر أهل الجنة كتب في الجنة تدرة تدعوات جنة. لكن لو يتحسن حين مرت على الفرص فرص سعيدة وفوتها. ليس يتحسن أهل الجنة إلا على ساعة نصرت بها لم يدخل الله. فأصل الله أيها المؤمن من ذكر الله دائما. لا أقول في شهر رمضان فقط ولكن على الدواء وعلى الدفاع أن يعزم ذكر الله في سفر وفي حضر وفي ليلة وفي نهار وفي سنة وفي إعلاء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أتاكل الله نحن من يتاكل دار الأعرابي وضح البيع لا نبيع ولا نشتري. عندما سمعت ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه يجاهدون في سبيل الله فيكفرون ويقتلون وعدا عليه حقا. قال ربح البيع لا نبيع ولا نشتري لا نضرب المجال من الله. لان الانسان اذا باع في الدنيا سلعه محبوبه في جده ثم لزم وذكر اعداء الشرع وذكر الرجال وذكروا وذكر الله. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ليس له شريك في السجاده الا حقيقه وصاحبها اكرم من الفشل وزال لها اصل. انا تجنبت جنبت العدل لحد سبيل لي قال اجال قوى المعنى الاتحاد هذا معنى اتجاهه. اما اعرابي سمع الحاله الكريمه ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم لان لهم الجنه يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لهم الهلاك. ماذا كان فالرابح البيع لا نسير ولا نستبي المسجد دماءنا وأعصابنا وعظامنا لله سبحانه وتعالى لأن يعطينا الجنة التي اشتريناها منه فلا نكن عزينا أبدا. هكذا فعلنا بالجد والاجتهاد في طاعة الله سبحانه الذي لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فتعبد الله فنعم من تتاجرون خصوصا في هذه الايام. خففوا اموالكم من الزكاه ولا يبخلن احد. لان الله يقول يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها بباطهم وجنوبهم حتى ما تمسكم بعبدهم فتكوى بها جباههم وجنوبهم هذا ما تمسكم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. هذا الفن يعني يمرك يكون يسلط الله عليك حمد ياخذ بيد مدد هذا الذي لا يوجد فيه فالعذاب من الباطل. لان الله تعالى يقول ومن يوقى الشح نفسه فاولئك هم المفلحون. وقدنا الله بما فيه رضاه وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بينا لينذر بعثا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا ماكثين فيه ابدا. واشهد ان لا اله الا الله الملك الحق العز المبين. واشهد ان سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الصادق الامين محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن عاصم صلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى ملائكة الله المبخرين في كل وقت وأوان وحين. آمين رب العالمين. أيها المؤمنون، الحمد لله الناس في هذه الأيام يجتمعون في المساجد ويستحيون فيها، ونحن ما فعلوا ونحن ما فعلوا ونحن هذه السبيعة الحسنة. ولو كانت في جميع السنة لكانت منزلة حسنة عظيمة جليلة، لأنه جاء في أحاديث ما بنى لله مسجدا ولو كان أصحى النظام، ولو مثل المرمى الحمام أجمح له ولو ساحر جبريل واحد مسعد كبير عند الله، ولو كان أصحى النظام بنى الله له بيتا في الجنة. وجاء في حديث إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان، إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله إلى اليوم الآخر وأدام الصلاة وآتى الزكاة ولم يختار إلا الله، فعسى أولئك أن يصيروا إلى المؤمنين. والإنارة إنارة وضع الحجر على الحجر، والإنارة الثانية قراءة الحلم في المساجد. قال أبو هريرة لأناس عن ميلاد رسول الله، قالوا وإنه قال يسلم المسجد فحقوا الناس حقوا يظنون أنه لأضع القطاع أيتين من أموال التجارة، فوصلوا ولم يروا إلا أناس يذكرون الله وأناس يتذاكرون في الحلال والحرام، فرجعوا إليه قالوا ما وجدنا ميلاد يسلم في المسجد. قال ما رأيتم؟ قالوا رأينا أناس حلثان يذكرون الله وأناس آخرون يتذاكرون في مسائل الحلال والحرام. كان ذلك في رأس رسول الله. هذا الحلم هو النور، هو النور الذي معناه جاء به رسول الله من عند الله. واقرا أول سورة نزلت في القرآن، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، خلق الإنسان ما لم يعلم، فلا أشد من الجهل أبدا. نساء انتحاك الأولها وهي انتباعة الفاتحة، لا انتباعة الفاتحة، لا تستطيعون إن حاجة في ضرب الجلوس، إن كتابية في ضرب حرب الدنيا، ما هذه الجهالة؟ حسرة، حسرة كبيرة. وأين المهتمون؟ أين المهتمون بإنجاز هؤلاء الغرباء؟ لأن الله تعالى يقول ما سلككم في سبب، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليمين فما تنفعهم شفاعة الكافرين. هذا هو من الله ما بدا الا بالصلاة، وهذا امر محدد. وقد سمعنا بعض النساء تجلو الفاتحة ولا تستجد أبدا، فعليكم بالاستماع بمن هذا حاله، بمن هذا حاله، تبعد الشروط في تعليم الصلاة إلى القرى لعلهم يتذكرون لعلهم يخافون. كثير من النساء في البوادي لا تحسن التلاوة بل وفي المدينة. نسأل الله السلامة. أيها المؤمنون أسكنوا من ذكر الله ومن الصلاة على رسول الله. اللهم صل وسلم على أبي الطيب والطاهر والحسن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن حاتم وعلى أسره ووصيه وقدر الأسئلة ليس الكتائب مولانا أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب وعلى كفن الحوراء جلدة جلد المصطفى فاطمة البتول الزهراء وعلى ولده الإمام الميدان أبدعدا أمير المؤمنين الحسن وأمير المؤمنين أبي عبد الله الحسين وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله ومن تبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبديتنا وارحمنا أنك لك ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك عنا. اللهم لا تجعلنا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا صبيا إلا هديته وربيته ولا قائما إلا ولدته ولا مريضا إلا شفيته ولا تائبا إلا سبيته يا أكرم المسؤولين. اللهم أصلح الدعاة والرعية للأمة المحمدية فادفع عنا وعن كل نبلة وبلية واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات. آمين اللهم آمين. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أعز الإسلام وأهله وأذل الشرك وحده إنك على ما تشاء قدير وبالإدامة قدير. أيها المؤمنون أردتم بذكر الله هذا الليل والنهار وصرتم في هذه الأيام الفاضلة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.